السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد، فهذا هو المجلس 13 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي عليه وعلى علماء الأمة رحمة الله تترى. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. تكلمنا في المرة الماضية عن تكملة قول أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان، وقلنا أن مبحث الأسماء والأحكام من مباحث علم الاعتقاد، وينبغي لطالب العلم أن يعرف مباحث هذا العلم. ومن مباحثه وفصوله المهمة مبحث الأحكام والأسماء، أو الأسماء والأحكام، وهو معنى اسمه مؤمن، اسمه فاسق، اسمه كافر، متى يسمى مسلم، متى يسمى مؤمن، متى يسمى منافق، متى يسمى كافر، وحكم كل واحد من هذه الأسماء، حكم المؤمن، حكم المسلم، حكم المنافق، حكم الكافر، لأن هذه الأسماء كلها لها أحكام، فتعرف ابتداء متى يثبت الاسم ومتى ينتفي، ثم ما الذي لهذا الاسم وما الذي ليس له. تكلمنا عن ذلك بالتفصيل الطويل، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وإيه وعمل، قول باللسان وعمل بالإيه بالقلب وبالجوارح، وعمل القلب يدخل فيه التصديق، أو بتعبير آخر: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالقلب وبالجوارح أيضا. فالقلب له عمل، والجوارح لها أعمال. وذكرنا أيضا أن أهل السنة والجماعة يقولون أن الكفر يقع بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، أن الكفر يقع بالقول ويقع بالاعتقاد ويقع بالإيه بالفعل. وذكرنا الفرق المخالفة لذلك: قول الخوارج وقول المعتزلة، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل، وكذلك ذكرنا مذهب المرجئة الخبيث وطرقهم، وتكلمنا في النهاية في المرة الماضية جزاكم الله خير عن مرجئة الفقهاء، قلنا أن هذا هو أخف أنواع أو أخف درجات الإرجاء، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل في المرة الماضية ولله الحمد والمنة. يقول هنا: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الولاية معناها المحبة والنصرة والتأييد، فالله ولي الذين آمنوا، أي الله يحب الذين آمنوا، ينصر الذين آمنوا، يؤيد الذين آمنوا. وولاية الله تعالى لعبده بحسب إيمانه، ولاية الله لعبده بحسب إيمانه، فمن كان إيمانه أكمل كانت ولاية الله له إيه أتم، من كان إيمانه أكمل كانت ولاية الله، أي كانت محبة الله، كان تأييد الله، كان نصر الله له إيه له أتم. والولاية لا يلزم لها الكرامة، الولاية لا يلزم لها الكرامة، فكرامات الأولياء أمر ثابت بالقرآن وبالسنة النبوية وأحداث كثر، لكنه لا يلزم للعبد حتى يسمى وليا للرحمن أن يكون له إيه؟ أن يكون له كرامة، بل كل مؤمن هو ولي للرحمن، كل مؤمن ولي للرحمن، له حظ من هذه الولاية، لو نسميه نحن مطلق الولاية. مطلق الولاية يعني إيه؟ هو الحد الأدنى من الولاية، هذا يثبت لكل من دخل الإسلام ومعه الحد الأدنى من الإيمان، فهذا ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. وكلما ترقى في الإيمان والتقوى كلما ترقى في مراتب الولاية، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أي كلما كان العبد طيعا مطيعا له سبحانه وتعالى متبعا لكلامه وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، كلما كان في الولاية أعلى من غيره. ثم قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذه تسمى بأركان الإيمان الست، وهذه لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بها جملة، لا يصح إيمان العبد حتى يصدق بها جملة. والمقصود بالإيمان هنا أي التصديق أصالة. يقول: والإيمان هو الإيمان بالله، لأنه إذا ذكر الإسلام والإيمان فإنه يكون المراد بالإيمان هنا أي التصديق وأعمال القلوب، ويراد بالإسلام أعمال الجوارح إذا اجتمعا سويا. أما إذا ذكر الإيمان وحده فهو يعم الإيه؟ يعم الإيمان والإسلام. والدليل على ذلك حديث جبريل المشهور، لو لما جاء في صورة رجل أبيض الثياب أسود الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، حديث الطويل المشهور حديث جبريل، وفيه أنه سأل صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. يعني لا يصح إيمان عبد حتى يصدق بجميع الرسل، من سمى الله ومن لم يسمي، من سمى الله ومن لم يسمي، فكل من سماه الله تعالى في القرآن سواء كان نبيا أو رسولا وجب التصديق أنه نبي ورسول. ومن لم يسمى في القرآن كما قال سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. طبعا اليهود مثلا لا يصدقون بنبوة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفرة بذلك. لأن ربما تجد يهودي يقول لك: أنا لا أثلث، أنا يعني أرى أن الله واحد أحد، لكن لا أصدق بنبوة محمد، هل هذا مؤمن ولا كافر؟ هذا كافر كفرا أكبر، وهو خالد في النار إن مات على إيه؟ على ذلك. ثم قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم آمين. هذه الجملة تكملة لما سبق. هذه العقيدة تحتاج إلى يعني إعادة ترتيب كما ذكر أهل العلم. فالطحاوي رحمة الله عليه ربما يذكر مسألة في مسائل الاعتقاد ثم يكررها بعد ذلك، أو يدخل بين مسائل الاعتقاد مسائل أخرى لا تتعلق بسابقها أو لاحقها. فهنا يتكلم عن قضية أهل الكبائر، هذه متعلقة بمسمى الإيمان كما تكلمنا قبل ذلك. أهل الكبائر أي أصحاب الكبائر، كلمة الكبائر جمع إيه؟ كبيرة. ولا شك أن الذنوب والمعاصي قسمان، كبائر وصغائر، ولن ندخل في اختلاف العلماء في تعريف الكبيرة وحد الكبيرة وأنواع الكبائر وأقسامها، فهذا باب يطول الخلاف فيه ولا يعني فائدة مرجوة في هذا الدرس العقدي في ذكر ذلك. عموما الكبيرة هي الذنب الكبير، سواء كان هي الموبقات السبع أو كل ذنب علقه الله تبارك وتعالى أو علق فعله على اللعن أو الويل أو العذاب في النار، أيا كان السبب الذي قاله أهل العلم، كبائر الذنوب وصغائر الذنوب. أما الصغائر فإنها تغفر بالإيه؟ بالحسنات الماحية. أما الصغائر فهي تغفر بالحسنات الماحية كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فكما قال جمهور أهل العلم لا تكفر بهذه الصلوات الخمس، بل قال كثير منهم لا تكفر حتى بالحج، يعني من حج بيت الله الحرام، حديث المشهور من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يومي ولدته أمه. هل هذا التعميم في الحديث يشمل الكبائر والصغائر؟ أكثر أهل العلم على أن حتى الحج لا يكفر الكبائر، بل الكبائر لا بد لها من توبة بينك وبين الله تبارك وتعالى بشروطها المعروفة الثلاثة أو الأربعة، الثلاثة إن كانت لا تتعلق بحق آدمي، والأربعة إن كانت تتعلق بحق آدمي. فيشترط لها الإقلاع عن الذنب والندم على الفعل والعزم على عدم العود، وإن كانت تتعلق بحق آدمي فينبغي أن يتحلل العبد من صاحب هذا هذا الذنب. هذه الشروط الأربعة بها تكفر الكبيرة إن كانت خالصة لله، يعني كانت التوبة خالصة لله تبارك وتعالى. طيب لو أن رجلا أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة دون الشرك طبعا، دون الشرك، ثم مات ولم يتب لله تبارك وتعالى من هذه الكبيرة، أهل السنة والجماعة يقولون هو مات على الإسلام، لأن كل ذنب كما قدمنا قبل ذلك، كل ذنب سوى الشرك من الكبائر والصغائر إن فعله العبد فإنه لا يكفر بفعله، ولا يكفر حتى بالإصرار عليه، إنما يكفر فقط بالاستحلال، يكفر بالاستحلال. هذا في الذنوب إخواني، هذا في الذنوب والمعاصي، فيكفر بالاستحلال. فإن لم يستحل ومات حتى وهو يفعل هذه الكبيرة، عافانا الله وإياكم، مات وهو يشرب الخمر، واحد مات وهو واخد جرعة هيروين، خد جرعة زيادة مات هكذا، مات زانيا نعوذ بالله من هذا الحال، مات على كبيرة، ما نقول فيه؟ نقول هو مات مسلما في الظاهر طبعا، لا نعرف هل له كفر أو، لكن هذا في الظاهر مات مسلما. طب يوم القيامة ما نقول؟ ثلاث حاجات. اعتقاد أهل السنة والجماعة في من مات على كبيرة ولم يتب لله تعالى منه، واحد أنه تحت المشيئة. تحت المشيئة يعني يعني تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. يبقى رقم واحد هو تحت المشيئة. دليل ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق الله تعالى ذلك على المشيئة، فإما أن يغفر له بفضله أو يعذبه بعدله. أما الظلم فالله لا يظلم أحدا. واحد. اثنين، يعتقد أهل السنة والجماعة أن قدرا لا يعلم لدينا، قدرا غير معلوم لدينا نحن من أهل الكبائر ممن ماتوا ولم يتوبوا، أن قدرا من هؤلاء سيدخلون الجنة ولا يعذبون، وأن قدرا من أهل الكبائر من هؤلاء لا نعرفهم سيدخلون النار يعذبون فيها ثم يخرجون. تاني، أول حاجة كانت تحت المشيئة. اثنين، هذه الأشياء إخواننا مهمة جدا حتى تفرق في المعتقدات. الشيء الثاني أن قدرا من أهل الكبائر سيغفر الله لهم ابتداء ولا يعذبهم، يعني لا يدخلهم النار، لا يدخلهم النار. لماذا؟ سؤال مهم. هذا مات على كبيرة وهذا مات على كبيرة، الله تعالى غفر لهذا وعذب هذا، اعلم ابتداء أنه ليس لأحد حق على الله. رقم واحد، ليس لأحد حق على الله، فأي حق تزعم أنه لك فإن الله تبارك وتعالى هو الذي وعدك إياه، أما أنك لك شيء على الله عز وجل هذا غير موجود. شيء ثاني، أن الله تبارك وتعالى عدل، يعني عدل، يعني أنه لم يظلم هؤلاء الذين عذبوا ودخلوا النار، إنما علم الله تبارك وتعالى من حال أهل الكبائر الذين أدخلهم الجنة وغفر لهم، يعلم من حالهم ما لا نعلمه مما جعل الرحمة تدركهم. تاني، علم الله تعالى من حال هذا العبد الذي مات على كبيرة، علم من حاله بعض الأسباب التي جعلت الرحمة تدركهم، كما في الحديث أن بغيا من بغايا بني إسرائيل ماذا فعلت؟ سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها. البغاء كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي مصرة عليه. سقي الكلب عمل إيه؟ عمل صالح، لكن هناك أمر خفي لا يظهر في الظاهر، في ظاهر العمل اطلع الله عليه. هذا الأمر الخفي كان عند الله تبارك وتعالى عظيما جليلا، مما جعل هذا العبد ممن تدركه رحمة الله تعالى. واضح يا إخواننا مش واضح؟ أيضا كما حال هذا الرجل الذي نحى غصن شوك عن طريق الناس فغفر الله له بإيه؟ بذلك الفعل. إذن رقم 2، أن قدرا لا نعلمهم من أهل الكبائر سيدخلون الجنة دون أن يعذبهم الله تبارك وتعالى، وأن قدرا من أهل الكبائر سيدخلون النار من أهل الإسلام طبعا يعذبون فيها إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. النقطة الثالثة بقى، ثم لا يخلدون، ثم لا يخلدون، فلا خلود إلا لمن مات على الكفر، أما من مات على الإسلام فلا يخلد فين؟ في نار جهنم، بل لا بد له أمد ثم يخرج منها. قد يخرج هذا العبد بشفاعة الملائكة، وقد يخرج بشفاعة الأنبياء، وقد يخرج بشفاعة الصالحين، وقد يخرج برحمة رب العالمين، ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن كما جاء في الحديث. إيه معنى حبسه القرآن؟ أي حكم القرآن عليه بالإيه؟ بالخلود. واضح كده؟ هذا هو قول أهل السنة والجماعة في من مات على كبيرة من كبائر الذنوب. قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هاتان مسألتان. المسألة الأولى: الصلاة خلف أئمة الفسق والبدعة، حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق والإمام المبتدع. المسألة الثانية: حكم الصلاة على من مات من المسلمين من أهل الفسق وأهل البدعة. لماذا تذكر هذه المسائل في كتب الاعتقاد؟ وذلك لوقوع الخلاف فيها بين أهل السنة وبين فرق الضلالة. خالف في هذه المسألة عدة فرق، على رأسها ثلاث فرق. فرقة الأولى فرقة الروافض، خاصة الشيعة الاثنى عشرية، الذين قالوا أن الجمع والأعياد والحج والجهاد لا يكون إلا مع الإمام الغائب. عج يعني إيه؟ عجل الله إيه؟ فرجه عندهم، عج اختصار يعني. هم يقولون أن هناك أئمة 12 آخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سرداب سامراء ولم يخرج إلى الآن وهم ينتظرونه. فهؤلاء أبطلوا الجمع وأبطلوا الأعياد وأبطلوا الحج وأبطلوا الجهاد إلا مع الإمام الإيه؟ مع الإمام الغائب. ثم الخوارج الذين كفروا المسلمين بكبائر الذنوب، وطبعا على رأس هؤلاء المسلمين أئمة المسلمين ولاة الأمور، فكفروا المسلمين بكبائر الذنوب وبناء عليه منعوا من الصلاة خلفهم، وبناء عليه عطلوا الجمع وعطلوا الأعياد وعطلوا الحج وعطلوا الجهاد. إذ كيف يصلون الجمع والأعياد والحج ويجاهدون مع إمام كافر؟ فأبطلوا هذه الشعائر الأربعة. ووافقهم على ذلك المعتزلة، لأنه كما تعلمون المعتزلة في باب الأسماء والأحكام خوارج، وإن اخترعوا مسألة المنزلة بين المنزلتين للتمويه يعني. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ قاعدة: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، طالما أن هذا العبد لا يزال مسلما وتصح صلاته صح الائتمام به. واحد. اثنين، لا يجوز تعطيل الجمع والأعياد والحج والجهاد لفسق إمام المسلمين أو لجوره أو لظلمه. زمان يا أخوانا، زمان كانت لا تؤدى الجمع إلا في مكان واحد في الأمصار، يعني مثلا افترض الزقازيق دي، زمان كان العدد يعني شوية قليل، فكان يجعل إمام واحد للمصر، وبعض المذاهب اشترطت لصحة الجمعة أن يكون هناك إمام واحد في المصر الشاهد، فيجعل إمام. هذا الإمام كان الذي يصلي بالناس آنذاك مين؟ إذا كان في الدولة دولة الخلافة مثلا في بغداد أو في الشام أو في أي مكان، الذي يصلي بالناس الجمعة ويصلي بهم العيد مين؟ الخليفة. وفيما سواها من ينوب عن الخليفة، فالخليفة مثلا يبعث واحد والي على أهل مصر، ووالي مصر هذا يجعل له ولاة عمال في واحد في الشرقية، واحد في الغربية، واحد مش عارف إيه، هم الذين يصلون بالناس الإيه؟ الجمعة، وهم الذين يصلون بالناس الإيه؟ العيد. ثم إذا جاء الحج يخرج الناس مع مين؟ مع الحاكم الكبير اللي هو الخليفة أو الملك أو من ينوب إيه؟ عنه. ثم إن كان جهاد، الذي يرفع علم الجهاد ويتقدم الجيوش إما الخليفة وإما إيه؟ من ينوب عنه. هذه الشعائر العظيمة، الجمع والأعياد والحج والجهاد. لو أن الحاكم هذا أصبح فاسقا أو أصبح مبتدعا ولم يخرج عن حد الإسلام، هل تترك هذه الشعائر لفسقه ولجوره أم يصلى معه؟ هذه المسألة مرة تانية، مرة أخرى نحن نتكلم عن شعائر لا تؤدى إلا مع هؤلاء. الوضع الآن غير وضع زمان. الوضع الآن صلاة الجمعة الزقازيق فيها كم مسجد؟ آلاف المساجد صلى فيها الجمعة، صح ولا لا؟ الحج كذلك، الأعياد كذلك، الجهاد كذلك، فأصبح أصبح هؤلاء ليس لهم مع الناس لا عير ولا نفير. هذه المسألة كانت مطروحة قبل ذلك، لماذا؟ لأنه ظهر في الأمة فرق أبطلت هذه الشعائر ولم تعد تؤديها تذرعا بإيه؟ تذرعا بأن الذي يصلي بالناس إماما في الجمع والأعياد ويخرج معهم رأسا في الحج والجهاد إمام فاسق أو إمام مبتدع أو إمام جور، وبناء عليه لا جمعة ولا جماعة. لما ظهرت فتنة التكفير في مصر، جماعة التكفير والهجرة، قالوا هذا الكلام، سبحان الله، كان من شعارهم لا جمعة ولا جماعة، فكانوا لا يصلون مع الناس الجمعة. لماذا؟ لأنهم إما حكموا على الناس بالكفر، أو حكموا على الناس بالتوقف والتبين. تأمل، الخوارج فكرة والأفكار لا تموت، الخوارج فكرة والأفكار لا تموت، إنما تقل وتنحسر ثم تظهر. قد يموت الأعلام ويظهر لها أعلام أخر. فالفكر الخارجي موجود في الأمة، لم ينتهي، الشطط والغلو لم ينتهي، الإرجاء لم ينتهي، الاعتزال لم ينتهي، لا يزال موجودا وله رؤوسه. لما ظهر هؤلاء في مصر، ثم انتقلت مصر أم الدنيا فعلا، يعني مصر أم الدنيا فيها كل حاجة بفضل الله. فلما ظهر هذا الفكر التكفيري في مصر وانتقل إلى بلاد أخرى من بلاد المسلمين، كان على رأس هذا الفكر تكفير المسلمين، أو على الأقل ظهرت جماعة أخرى موجودة إلى اليوم تسمى التوقف والتبين، اللي هو إيه؟ لا يحكم عليك أنت ولا الحاكم ولا غيره ولا بإسلام أو بكفر، إنما يقول لك أنا إيه؟ أنا متوقف في أمرك حتى أتبين. فلا يصلي خلف الإمام لأنه إيه؟ لا يعرف حاله، يقول لك لعله كافر، يذهب إلى تاجر اللحمة يقول لك لعله كافر فلا يشتري منه لحمة، عشان كده لا يشترون اللحمة إلا من مين؟ إلا من بعضهم البعض بس. ليه؟ طب الراجل ده نعم، يقول لك لا أنا متوقف في أمري، أو مكفره، يا إما يكفره ويدوا له لستة، يا إما إيه؟ يتوقف فين؟ في أمري. هذا موجود إلى الآن يا أخوان، وهذا الشطط والضلال المبين للأسف إنما ينتج في الأصل عن الجهل، لأن نعصم ماذا قال؟ قال من صلى صلاتنا وإيه؟ وذبح ذبيحتنا ها؟ واستقبل قبلتنا فإيه؟ فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، هذا الذي يحكم له بالإسلام. أما أن نتوقف في أمر كل مسلم وأمتحن الناس فهذه بدعة، بدعة ضلالة. وطالما ثبت إسلام الإنسان بيقين لا يزال عنه مسمى الإسلام إلا إيه؟ إلا بيقين. هؤلاء كما قلت لكم أبطلوا الجمع والأعياد والحج والجهاد زعما منهم أن إمام المسلمين وقع في الفسق وبناء عليه أو البدعة لا يصلون إيه؟ لا يصلون خلفه. هناك حديث مشهور يقول فيه أو ينسب فيه قول عليه السلام أنه قال صلوا خلف كل بر وفاجر، وهذا حديث لا يصح. وليس معنى أن الحديث لا يصح أن معناه إيه؟ لا يصح، فقد يكون المعنى صحيحا والحديث إيه؟ لا يصح. واضح كده يا أخوانا؟ وحديث آخر أيضا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. هنا الشاهد ولا إيه؟ ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. أيضا هذا حديث لا يصح. تعلمون أن الحجاج بن يوسف الثقفي عاش في زمان عبد الله بن عمر وفي زمان أنس بن مالك، وقد صلى عبد الله بن عمر خلفه وصلى أنس بن مالك خلفه، والحجاج فاسق باتفاق أهل العلم، بل من أهل العلم من حكم عليه بالردة والكفر. بعض أهل العلم كما ذكر ابن عبد البر حكموا على الحجاج بالكفر، إلا أن هذا القول قول ضعيف، فالذي عليه الجماهير أنه لم يكفر إنما هو إيه؟ ظالم فاجر فاسق. ولو جاءت كل أمة بسوآتها وجئنا بالحجاج لغلبنا الناس جميعا لما فيه من جرم، عليه من الله ما يستحق. وصلى ابن مسعود في الكوفة خلف ولي الكوفة أو خلف العامل بتاع الكوفة، وكان اسمه الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وكان يعرف بشرب الخمر، وشرب الخمر إيه؟ فسق، ومع ذلك صلى معه. لماذا أهل العلم أفتوا بأن الصلاة خلف هؤلاء هي السنة وأن ترك الصلاة خلف هؤلاء بدعة؟ اشمعنا؟ قالوا لأن هذه شعائر لا يجوز أن تترك لأجل هذه المفسدة، فمصلحة أداء الصلاة أولى وأهم من ترك الصلاة، ثم أن هذا يؤدي طالما أنهم يشملهم مسمى الإسلام، هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى إحداث الفتن وإراقة الدماء بين المسلمين، فنظروا إلى المصالح الكبرى فرجحوا هذه المصلحة، أن يتحملوا فسقهم وبدعتهم فيصلون خلفهم الجمع والأعياد ويخرجون معهم في الحج والجهاد اتقاء للإيه؟ للشر الأكبر، وحتى لا يؤدي ذلك إلى إبطال شعائر الإسلام. أما في الصلوات الخمس فالأمر فيها مختلف. لماذا الأمر فيها مختلف؟ لأن مش ممكن الولي ده ولي الأمر ده الفاسق أو المبتدع أو الحاكم ده أو الراعي ده أو العامل ده هيصلي بكل الناس الصلوات الإيه؟ الخمس. فيمكنك أن إيه؟ أن تصلي فين؟ في المسجد، مسجد آخر لا يصلي فيه هذا الإيه؟ هذا الرجل. طيب فلو فرض أنهم كلهم فسقة، لو افترضنا ماذا نفعل حينئذ؟ حينئذ أيضا قال أهل العلم يصلى خلفهم وتعاد الصلاة استحبابا. هذا متى؟ لو فرضنا أن في الصلاة الخمسة إيه؟ جميع المساجد بقى فيها أئمة فسقة، وهذا طبعا يا أخواننا لا يتصور، لكن هذا من باب الإيه؟ الطرح الفقهي. طيب بداية أيضا مسألة مهمة جدا يجب أن نعلم أنه يحرم أن يولى أحد من المسلمين شيئا وفي المسلمين من هو أفضل منه، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم من قلد رجلا عملا على عصابة، حلو عصابة دي، كلمة عصابة دي مصطلح إيه؟ مصطلح معاصر، مقصود بمين؟ العصابة، لكن هذا ليس معنى الحديث. معنى العصابة هنا الإيه؟ مجموعة من الناس يعني. يقول من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. يبقى اللي يولي واحد على مجموعة من الناس ويعلم أن هناك من هو أكفأ منه وأفضل منه فهذا رجل إيه؟ هذا رجل خائن. اثنين، قاعدة ثانية، ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه، يعني لا يشترط بإجماع أهل العلم في صلاة الجماعة أن تعلم اعتقاد الإمام، يعني ما ينفعش خش مسجد أبحث فين الإمام، تصلي بين الإمام مع الشيخ طب ممكن بس دقيقتين كده تقعد مع تقول له ما قولك في كذا وقولك في كذا وقولك في كذا، هذا بدعة، امتحان الأئمة هذا بدعة. ليه؟ أهل العلم يقولون المسلم المستور الحال يصلى خلفه اتفاقا. مستور الحال يعني إيه؟ يعني لم يظهر منه لا بدعة ولا فسق، ونحن جميعا بفضل الله إيه؟ مستور الحال، إلا من ظهر إيه؟ بفسقه أو أظهر إيه؟ بدعة. أما من لم يظهر ذلك، يعني قد يكون في واحد من مستور الحال بينه وبين الله إيه؟ فاسق، بينه وبين الله إيه؟ مبتدع، صح؟ لكن نحن لا نعلم ذلك، يبقى لا نفتش لا نمتحن بل نصلي إيه؟ نصلي خلفه. شيء ثالث، اتفق أهل العلم على كراهية الصلاة خلف الفاسق. يعني إيه؟ يعني بإجماع العلماء يكره أن تصلي خلف إمام فاسق، هذا متى؟ إن وجد غيره. يعني أنت مثلا جنبك مسجد اللي بيصلي بيكم بيشرب مخدرات، معروف ان فلان ده بيشرب بانجو بيشرب حشيش مثلا، يعني بضرب مثال واضح شويه، بخلاف حلق اللحيه. حلق اللحيه ليه؟ لان حلق اللحيه اليوم في هذا الزمان تم التزوير فيها والتدليس، صح؟ وكثير من الناس لا يعرفون حرمه ايه، حرمه ذلك، صح؟ فلا ينبغي ان نعاملهم بهذا، انما ينبغي ان يعاملون بامتى؟ بالاشياء المتفق والواضح على الواضح بين المسلمين تحريمها، كما قلت لكم كقضية الايه؟ الغناء، الرقص، شرب المخدرات وإلى ما غير ذلك. فهؤلاء اتفقوا، أهل العلم اتفقوا على أنه يكره الصلاة ايه؟ خلفه، هذا مع إمكان الصلاة خلف غيره، لكن إن لم يمكن الصلاة إلا خلفه خلاص هنصلي ايه؟ هنصلي خلفه. يقول ابن تيمية كلام جميل جدا، يقول والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن تأمل، إنما كره من كره الصلاة خلفه. ليه بقى أهل العلم اتفقوا على أن الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق مكروهة؟ قال لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين. هذه قاعدة، أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، يعني لا يجوز أن يجعل إماما راتبا، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب. تعزير أي تأديبه بما يراه القاضي مناسبا، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة، ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة. يبقى الضبط إيه؟ إمتى لا تصلي في مسجد كذا وفي إمام مبتدع أو في إمام يفعل فسق ظاهر، إمتى لا أصلي خلفه؟ الشرطين دول. الشرط الأول أنك تجد مسجد آخر فيه إمام على السنة أو إمام مستور الحال تدرك خلفه الجماعة والجمعة، واضح؟ فإن لم تجد واحد لا ليس في مسجد في محلتهم في قريتهم إلا هذا المسجد، وهذا المسجد إمامه فاسق أو إمامه مبتدع، خلاص يصلي خلفه. ليه؟ لأنه سيؤدي ترك الصلاة خلفه إلى ترك الجمعة وتعطيل الشعيرة، وهذا لا يجوز. فيصلي خلفه، الإثم على من؟ عليه هو. ليه؟ لأنه أما الناس وهم له إيه؟ كارهون كراهة إيه؟ شرعية، هذه الكراهة شرعية. يقول: وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة. يبقى ساعتها بقى اللي يسيب الصلاة خلفه ويسيب الجمعة والجماعة هذا إنسان إيه؟ هذا مبتدع. واضح يا أخواننا؟ يبقى الأولى لك أن تبحث عن مسجد صاحبه أو الإمام الذي يصلي فيه على السنة ليس على البدعة، وكذلك لا يظهر الإيه؟ الفسق. فإن لم تجد إلا هذا المسجد وهذا الإمام، وإذا تركت الصلاة ستترك الجمعة والجماعة، فلا يجوز لك أن تترك هذا الإيه؟ هذا الإمام حتى لو كان فاسقا أو مبتدعا. طيب، يقول: وعلى من مات منهم. المسألة الثانية: الصلاة على أموات المسلمين. كل من ثبت إسلامه ظاهرا، كل من ثبت إسلامه ظاهرا يصلى عليه، وبناء عليه القاعدة الأولى: لا تجوز الصلاة على كافر. لذلك العلم حكموا للنجاشي إيه؟ حكموا للنجاشي بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: قوموا فصلوا على إيه؟ على أخيكم. فأثبت له الإيه؟ الإسلام. ونعصم لا يصلي على كافر إيه؟ أبدا صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الكافر خلاص. طيب المسلم، إحنا قلنا قبل كده أن المسلم الظاهر هذا قد يكون في الباطن منافقا نفاقا إيه؟ أكبر. ممكن المسلم اللي هو ظاهره الإسلام يكون زنديق يبطن الكفر، منافق يعني نفاق عقدي، ويظهر الإسلام. حينئذ ماذا نفعل معه؟ قال أهل العلم: من علم نفاقه حرم أن يصلي عليه. ثاني: من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، هذا ابتداء، من علم نفاقه يحرم عليه هو أن يصلي. عشان كده يقول لك سيدنا عمر: كان لا يصلي على من ترك حذيفة الصلاة عليه. سيدنا عمر الخطاب كان لا يصلي الجنازة على من ترك حذيفة بن اليمان الصلاة عليه. اشمعنى يعني حذيفة؟ لأنه أمين السر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره وحده حذيفة بأسماء المنافقين اللي هو النفاق الأكبر، بس لم يعلم أحدا غير حذيفة. سيدنا عمر ما يعرفش، فأحيانا توضع الجنازة حذيفة يعمل إيه؟ يمشي ما يصليش. سيدنا عمر يعمل إيه؟ يمشي. اشمعنى يعني؟ لأن حذيفة يعلم من حال هذا الرجل أنه إيه؟ طب كيف عرف حذيفة؟ عن طريق الإيه؟ الوحي. طب انقطع الوحي، خلاص أنا هصلي على كل المسلمين إلا إن بان لإنسان بعينه أن فلانا هذا كان يبطن الكفر، كان بيقعد معاه وكان بيسخر من القرآن. القرآن إيه وبتاع إيه؟ لسه بتصله؟ صلاة إيه وبتاع إيه؟ الدين ده ما يلزمناش، كلام اللي هو الكفر ده. فيعلم هو من حاله هذا الكلام الكفر، مع انه اسمه عبد الله عبد الرحمن محمد، اسمه ما شاء الله مسلم، لكنه كان يبطن الكفر ولا يطلع عليه الا فلان. فلان هذا هو لا يصلي ايه؟ لا يصلي عليه. طيب، فان اظهر هذا المنافق كفره، زي زمان بتاعنا الحلو ده، زماننا الحلو ده النفاق اطل بقرنه، تلاقي واحد قاعد على القناه ويتريع على القران ويتريع على النبي صلى الله عليه وسلم ويتريع على أحكام الشريعة ويظهر ذلك ولا يعني حياء، خلاص. حتى لو كان اسمه سين فلان الفلاني ده اللي هو اسم مسلم، لكنه أظهر السخرية، أظهر كفرا يعني، فهذا لا يصلى عليه، هذا لا يصلى عليه لأنه أظهر ذلك. هو بقى له عذر عند ربنا ملوش عذر، عنده جهل ما عندوش جهل، عنده تأويل ما عندوش تأويل، هذا بينه وبين الله عز وجل. لكن طالما أظهر الكفر، ها، أظهر الزندقة، فهذا لا يصلى عليه. فإن لم يظهر ذلك فحاله على حال الإسلام، فيصلى عليه ويعامل معاملة المسلمين. أما إن كان غير ذلك فكما قال سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات إيه؟ أبدا، ولا تقم على قبره. بقي مسألة وهي الصلاة على بعض عصاة المسلمين. في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له برجل قتل نفسه بمشاقص، يعني انتحر يعني، فلم يصلي عليه، لم يصلي هو عليه. وكذلك ثبت في غير ما حديث أنه لم يصلي على المديون. وكذلك ثبت أنه ترك الصلاة على الغال الذي غل صاحب الغلول. وهذه المعاصي، هذه الأشياء كفر ولا معاصي؟ معاصي صح، ليست كفرا. طب لماذا ترك الصلاة عليهم؟ يقول القاضي عياض، قاضي عياض له كتاب رائع جدا على شرح، على صحيح مسلم شرح له، اسمه إكمال المعلم. هذا الكتاب مليء بالفوائد والعلم. يقول: ويصح حمل الحديث اللي هو ترك نعسم الصلاة على من قتل نفسه. يقول: ويصح حمل الحديث على أنه إنما ترك الصلاة هو بنفسه عليه خاصة، يعني لم يأمر الصحابة بذلك، إنما هو صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لم يصلي عليه. يقول: ليكون ذلك ردعا للعصاة، كما لا يصلي الإمام على من قتل في حد. يعني لما تقام الحدود ويؤتى مثلا بامرأة أو رجل بغي كان متزوجا محصنا فحده الرجم، يستحب حينئذ لإمام المسلمين ألا يصلي عليه. لماذا؟ ردعا لإيه؟ لأمثاله. قال القاضي عياض: قد روى ابن وهب عن مالك نحو ذلك في ترك أهل الفضل الصلاة على من شهر بالفجور. أهل الفضل هم مين؟ أهل الفضل هم أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الصلاح، لا يصلون على من اشتهر بالفجور. يعني مثلا مات فلان الفلاني الراقص أو المغني أو التل الأتلة القاتل، ينفع يتقدم الناس يصلي عليه الشيخ فلان العالم فلان؟ ينفعش. لماذا يا إخوانا؟ لماذا؟ لأن هذا فيه تقوية للناس بعد موت هذا الذي فعل هذه المعصية. الناس تتقوى على فعل، يقول لك الشيخ صلى عليه. أسألكم سؤال بقى، بالله عليكم، بالله عليكم، أيهما أعظم خطرا؟ أيهما أعظم خطرا؟ ترك الصلاة على رجل فاجر مات، أم الدخول عليه في حياته والثناء عليه؟ إحنا في غربة، نحن في غربة. لما تلاقي واحد شيخ محترم رايح يخش على القذافي ويتصور معاه ويتنزل الصور عادي جدا، قذافي، قذافي تعرفون يعني، يكفي الكلمة دي، قذافي في فتوى بتكفيره أصلا، أصلا قذافي الذي طعن في القرآن والسنة، الذي سجن ألوف الشباب، الذي كان يمنع الإسلام ويحاربه ليل نهار في ليبيا، وفي عز هذه المعمعة لأن القذافي عامل مسابقة للقرآن الكريم. أضحك على بعض، تلبسني العمة، عامل مسابقة للقرآن الكريم، وأنت بتطعن في القرآن الكريم، وأنت بتطعن وطول الصورة ديت ما تشيلوا كلمة قل دي، محدش يقول لك أنا أهبل. أهبل إيه؟ أهبل يعني مجنون يعني، لا يعرف كوعه من بوعه؟ لا، عارف كويس جدا يعني. مش معنى ان هو بقى بيقول كلام متخلف ان هو اهبل، لا، مالناش دعوه. القذافي فكره والفكره لا تموت، انت واخد بالك؟ القذافي ده فكره والفكره لا تموت. ف تلاقي واحد داخل على سعد الصغير عمل مسجد، والشيخ فلان رايح يفتتح مسجد سعد الصغير، يعمل مسجد هو حر، انت تروح تفتح المسجد؟ الحمد لله وبعد. قال القاضي عياض: قد روى ابن وهب عن مالك نحو هذا في ترك أهل الفضل الصلاة على من شهر بالفجور. ومذهبه، أي مذهب مالك ومذهب كافة العلماء، الصلاة على كل مسلم محدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد زنا وغيره، إلا ما روى عنه أو إلا ما روي عنه عن غيره من اجتناب الإمام الصلاة على من قتله في حد، واجتناب أهل الفضل الصلاة على أهل الفسوق، كل ذلك ردعا لأمثالهم، لا أن ذلك متعين عليهم. يعني يقول أن هذا من باب المصالح الشرعية في ترك أهل الفضل وإمام المسلمين الصلاة على أهل الفسوق، يقول هذا ردع لأمثالهم عن فعل ذلك. وعليه يتأول بعضهم ما جاء عن الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز في ترك الصلاة عن قاتل نفسه، وجاء عن بعض العلماء والسلف خلاف في بعضها. فعن الزهري لا يصلى على المرجوم ويصلى على المقتول في قود، وقال أحمد لا يصلى الإمام على قاتل نفس ولا غال، وقال أبو حنيفة لا يصلى على محارب ولا على من قتل من الفئة الباغية، وقال الشافعي لا يصلى على من قتل لترك الصلاة ويصلى على من سواه، وعن الحسن لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها، وقاله قتادة في أيضا ولد الزنا. الشاهد من هذا الكلام أن الأصل أن كل مسلم مات على الإسلام الصلاة عليه جائزة بلا شك، لكن ينبغي لإمام المسلمين وأهل الفضل وأهل الصلاح ألا يفعلوا ذلك من باب ليس من باب الوجوب، وإنما هذا من باب ردع هؤلاء وأمثال هؤلاء عن هذا الفعل وهذا الجرم، والله أعلم. ثم قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. هذه أيضا مسألة تتعلق بالحكم على المسلمين. يقول لا ننزل، يعني لا نقول أو لا ندعي أن فلانا هذا من أهل الجنة أو أن فلانا هذا من أهل النار إلا ما ورد النص به، يعني من جاء في القرآن أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار فهو فهذا الذي نشهد له. كنت قد قرأت رسالة في أن فرعون من أهل الجنة، يا رأيكم؟ والله أن تتخيل أن بعض الناس يقول ذلك ويؤلف في ذلك كتاب إسلام فرعون وأن فرعون من أهل أهل الجنة. طبعا هذا كلام ضلال مبين، ففرعون بنص القرآن والسنة من أهل من أهل النار، وكذلك أبو لهب، ونشهد لأهل الجنة للعشرة بأنهم من أهل الجنة، وكذلك لبلال لأن بلال خارج خارج العشرة. عموما لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الشرع. قال ولا نشهد عليهم بكفر، يعني لا تقول فلان كافر أو شرك، فلان مشرك أو نفاق، هذه الأسماء لا تقول فلان كافر فلان مشرك فلان منافق إلا إن ظهر منه الكفر أو الشرك أو النفاق وأقيمت عليه الحجة الرسالية، حينئذ يقال فلان كافر فلان مشرك فلان منافق. أما من قال لأخيه يا كافر، الحديث يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. فلتحذر، تحذر أن تقول فلان المرتد، يعني في فرق أن هو يكون مجرم ظالم جائر طاغية سفاح مثلا، وأن تقول فلان المرتد. دع هذه لمن يحسنها، أنت خلي دينك معصوم، خلي دينك معصوم، لا تجعل عندك جرأة على إصدار الأحكام على الناس. فلان ابن فلان المذيع المنافق، خلاص يوم القيامة هتحاسب عليها، واضح يا أخواننا كده؟ فلان ابن المشرك، هذه الأسماء خطيرة جدا. عشان كده حتى كلمة المؤمنين فلان مؤمن، لا تقل فلان مؤمن إلا إن كان قصدك به أنه ليس بكافر، إنما نحن مسلمون الحمد لله مسلمون. طيب يقول ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، فإن ظهر منهم شيء جليا واضحا لا شبهة فيه حينئذ يقال فلان كافر فلان مشرك، إذا ظهر ذلك واضحا جليا. ثم قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني الأصل أن من ثبت إسلامه أن دمه وماله وعرضه معصوم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، طالما أنه استحق اسم الإسلام أصبح دمه حراما، وأصبح ماله حراما، وأصبح عرضه حراما. أسامة بن زيد لما قتل رجلا في الحرب بعد أن قال الكلمة، كلمة الإيه؟ الإسلام، قتله، فحكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن أسامة فعل كذا وكذا. قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تقية أو اتقاء السيف. قال: ما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ ما تفعل بهذه الكلمة إن جاءت يوم القيامة؟ شوف بقى النهاردة، واستحلال دماء المسلمين وتفخيخ بيوت الله عز وجل وقتل الآلاف والمئات، نسأل الله السلامة والعافية. فالأصل أن هذه الدماء معصومة. يقول: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. هنا نقطة مهمة جدا، أنه لا تلازم بين سفك الدم أو حل الدم والكفر. تأمل، لا يلزم من أن فلانا ابن فلان هذا أصبح دمه هدر أنه كافر، فقد يكون كافرا ودمه معصوم. تأمل، قد يكون كافرا ودمه معصوم، وقد يكون مسلما وقد أتى بما يهدر دمه. إزاي ممكن ده ولا مش ممكن؟ يعني الكفار المعاهدون وأهل الذمة منهم والمستأمنون، هل دماؤهم معصومة ولا دماؤهم مهدرة؟ معصومة، مع أنه كافر؟ مع أنه كافر. ودمه معصوم؟ ودمه معصوم. فاكرين الأسير الكرواتي اللي اتخذ في سيناء واندبح بتوع تنظيم الدولة؟ خدوا الواد الكرواتي دوت بتاع شركة البترول، مش عارف شركة الايه، خطفوه ودوه هناك سيناء، يومين وهندبحوا ويومين ودبحوه، صوروا البتاع وفضلوا. يا جماعة، هذا كافر مستأمن، دخل هذه البلد بعقد أمان، لا يجوز التعرض له أصلا، دمه معصوم مع أنه كافر دمه معصوم. طيب، وقد يكون هناك مسلم أتى ما يستوجب عليه القتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإيه؟ إلا بإحدى ثلاث. قال إيه؟ النفس بالنفس. واحد قتل عمد، وأهل القتيل لم يعفوا ولم يقبلوا الدية، الرجل ده حكم دمه إيه دلوقتي؟ دمه إيه راح فين؟ هدر. كافر؟ مش كافر، مسلم، بل قد يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا قبل الإيه؟ قبل القتل، ويموت وقد تاب الله عليه، لكن خلاص أتى ما يستوجب الإيه؟ القتل، مع أنه مسلم. والثيب الزاني، رجل زنى وهو محصن، حده الرجم، لم يأتي بمكفر، يبقى دمه أصبح هدر وليس بإيه؟ وليس بكافر. الثالث بقى ده اللي كافر. قال: والتارك لدينه المفارق للجمع، هو المرتد. واضح كده؟ إذن لا تلازم بين إهدار الدم وبين الكفر، فقد يكون الشخص كافرا ودمه معصوما، وقد يكون الرجل مسلما وقد أتى ما يهدر إيه؟ دمه. لكن الأصل إيه؟ أن من ثبت إسلامه أن دمه إيه؟ معصوم، لا يتعرض له. ثم الشيء الثاني، هناك فرق بين القتل والمقاتلة. فعندنا في الشرع ما يسمى بقتال الفئة الباغية أو قتال البغاة. هؤلاء البغاة المفسدون في الأرض، لا يجوز تعمد قتلهم، بل يقاتلون، كما قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان اقتتلوا. ربنا قال: طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لم يقل فاقتلوا، إنما قال إيه؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله. فقد تحدث المقاتلة كما حدث بين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين إيه؟ وبين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كلا الفريقين من أهل الإيمان وحدث بينهما مقاتلة. واضح كده؟ هنا رفع السيف، كلا الفريقين مأجور، كلا الفريقين مأجور له أجر، لكن هو لم يتعمد القتل بمعنى القتل، إنما القصد من المقاتلة كسر الشوكة، القصد من المقاتلة كسر الشوكة. زي إيه برضو؟ دفع المار بين يدي المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فادفعه فإن أبى. إيه معنى قاتله؟ تخني معه يعني زقه، مش معنى قاتله طلع سنجة وضربه يعني، معنى قاتله يعني ادفعه دفعا كأنك تقاتله، واضح؟ كفرته يعني؟ كفرتوش. قال فإنه إيه؟ فإنه شيطان. إذن ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه الإيه؟ السيف بنص الإيه؟ الشرع. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بالأسبوع القادم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.